بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الوجه 30 بعد 100. في ايه يا اخواني؟ بعدما وقف معنا وقفة طويلة جدا مع تفضيل العلم على المال، عاد ليبين اوجه فضيلة العلم، فقال الوجه 30 بعد 100 في فضيلة العلم، وهو قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن: هو المؤمن أجاب الله في دعوته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، فهذا حبيب الله، هذا ولي الله. فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الزكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكم، هذا الذي ينقص الحكم. رجل متجرد ليس متعصبا، رجل نفسه تتحرك لطلب الهدى، قضيته أنه يجهل حقا، هذا تعلمه بس، كله هذا حرام، يقول جزاك الله خيرا ولا يجادل. فسألك عن المسألة تقول هذا حرام، هذا جائز، هذا واجب، لا تفعل كذا، حاضر، سمعا وطاعة. فهذا تدعو بالحكمة. الحكمة يعني بيان الحكم الشرعي مجردا. طيب، هذا الصنف الأول من الناس، صنف ركب نفسه على قبول الحق، متى ما عرف حقا بدليله قال به فورا ولا يجادل في ذلك، وليس ينافي هذا، أن يسأل عن الدليل إن كان طالب علم، قال ما وجه ذلك، لا ينافي، لأنه هنا يريد أن يطمئن العمل بالدليل ويبلغ بعد ذلك، هذا لا ينافي. الثاني، القابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر، نوع غفلة هو قابل، لكن عندنا غفلة وتأخر، قد يكون مثلا هذا الرجل أثرته شهوة المال إلى حد ما، شهوة النساء إلى حد ما، فهذا تقول له: لا تنظر إلى النساء، لا تزني، لا تفعل، لا تأكل ربا، اترك هذا المال، اخرج من هذا المال لله وفقط. هذا قد لا يقبل سريعا لأنه عنده تأخر وغفلة، هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى أن تعظه موعظة حسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. أنا عارف هذا صعب عليك، تترك كل هذا المال 10,000 طبعا، طلع منهم أو 20 أو 100 أو كذا، أعلم أن هذا صعب، ولكن أبشر، أبشر، ما عند الله عز وجل خير وأبقى. وقد يصاب الإنسان، وقد تصاب في بدنك أو يصاب ولدك، الحمد لله أن الله عفى ولدك، الحمد لله أن الله عز وجل عافاك، واحمد الله سبحانه وتعالى أنك ستدفع مالا الآن أعطاك ملايين، والآن قال قلنا لك أخرج 1,000,000، هذا حرام في شبهة، غيرك ما يجد 1,000 ولا يجد 100 ولا يجد 10، احمد الله وكذا. يبقى هنا يحتاج إلى إيه؟ إلى أن تجعل له الموعظة التي تعينه على أن يمتثل الأمر الشرعي. الثالث، المعاند الجاحد، عافانا الله وإياكم، فهذا يجادل بالتي أحسن. طبعا هتقول له الربا وما ينفعش، والبنك والموعظة والجنة والنار، وانت بقى تظن ان هو بقى هيبكي وكذا؟ أبدا، قد تحجرت عيناه وطال لسانه فيقول لك ومن الذي حرم أصلا هذا الفدو؟ كي حلال حلال، أنت من أنت؟ تخريج دبلوم تجارة ولا دبلوم صناعة؟ عندنا الشيخ الفلاني والشيخ العلاني وعندنا مشايخ مش عارف إيه أحله. يا رجل روح بقى، كفاية ضيقتم على الناس وحللتم الحرام وحرمتم الحلال فهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى نوع مجادلة. قلت طيب تعال تعال يا أخي، بس أنت الشيخ الفلاني هذا حلال إيه يعني؟ قال إيه دليله؟ تعرف الدليل؟ ايوه اعرف الدليل. قال ضروره اقتصاديه وقال كذا. لا لا، انا اقصد الدليل، الدليل ما اقصد التعليل، اقصد الدليل. الدليل تعرف الدليل؟ تعرف الدليل ما هو؟ فاعلمه بقى، اعلمه الدليل وعلم كذا، وان القول هذا قول باطل، وان القول حق كيت وكيت، وما هو الربا في الاسلام، وما دليل ذلك، وان الامور لا تفهم بالعقل انما الامور تفهم بالنص والشرع، ولا دخل العواطف في ذلك الى غير ذلك. هذا يحتاج الى ايه؟ الى جدال. يا اخي انا شفتك امس مع حزب النور ولا حزب مش عارف ايه في كذا، انا والله انت معانا في الصف الاول. قال يا حرام. ايوه نعم حرام، جزاك الله خير. هذا واحد، هذا الاول. الثاني يا شيخ بس هذا يعني انا صراحة يعني بيسببتي وباخذ قرشين ويطلع له يمكن دخول انتخابات وانجح ويعني ربنا يفتح وكذا. هنا تقول له طيب ماذا لو مت انت على هذا؟ تمت على حزبيه مقيته، تميه تموت على قال على على على حال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه كذا كذا كذا. هذا ثاني يستجيب لك. الثالث هو الذي يجلس لك بالمرصاد. ومن قال لك ايه اللي حرم الاحزاب؟ انا اريد دليلا واحدا يحرم الاحزاب. تقول له ده 1 2 3 4 97. يقول لك ماشي هذا، وانا مختلف معك اصلا، كل ده تمام، بس هذا في الحزب الديني مش في الحزب السياسي. تبدا تجيب له 37 دليل تاني، وبعد ما تخلص الحزب السياسي وانه لا فرق بين الحزب الديني والسياسي. هو كان الصحابه اختلفوا في الدين لما النبي قال يا دعوه فانها منتنه، كان اي دعوه دينيه قالها المهاجرية للمهاجرين، وأي دعوة دينية قال الأنصار للأنصار. كانوا مختلفين في أي مسألة دينية سيدي، وأي مسألة علمية كانوا مختلفين فيها، إنما هي عصبية طلت برأسه بس، فأراد النبي أن يقتله. وهذه عصبية عندك مثلا، فتقوم تجيب له 37 إيه دليل بعد ما تخلص وتشبع. يقول لك ألا بس دول المشايخ. تقوم تجيب له 67 دليل في الرد على المشايخ وتقول له الدليل، ويقدم على قول الشخص. والإنسان الفاضل قد يخطئ، وابن عباس قال فأبو بكر وعمر، وابن مسعود قال فأبو موسى. وبعد ما تخلص 67 دليل بعد ما تجيبهما يقول لك طب وانت مين اللي معاك؟ هو ما فيش الا انت اصلا، هو ما فيش الا انت، معقول ان تكون انت الحق؟ تقوم تجيب له 7 وكذا بعد 100 على انه الحق ما وافق الجماعه ولا كنت ما في فائده. خلاص طيب. والمعاند الجاحد يجادل بالتي أحسن. هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية، إن التنوع هذا على حسب من؟ على حسب حال المدعو. لا ما يزعم أثير منطق اليونان. أثير منطق اليونان من هو؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ رحمك الله، ما اسمه؟ أه؟ ما اسمه؟ ما اسمه أثير منطق اليونان؟ نعم؟ نعم نقول وصفه، ما اسمه؟ ليس اسمه وإنما وصفه، وهو الرجل الذي يقدم عقله على نقله. لا ما يزعم أثير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان، وهو دعوة الخواص، والموعظة الحسنة قياس الخطابة، وهو دعوة العوام. الحكمة قياس البرهان وهو دعوة الخواص، والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهو دعوة العوام، والمجادلة بالتي أحسن القياس الجدلي، وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي مسلم المقدمات. وهذا باطل، وهو مبني على أصول الفلسفة، وهو منافي لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. قال تعالى قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الفراء وجماعة ومن اتبعني معطوف على الضمير. قل هذه السبيل أدعو، الضمير فيه واو الجماعة. قال رحمه الله وقال تعالى قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الفراء وجماعة ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني يدعو الله كما أدعو، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأنا ومن اتبعني ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة. وهذا قول الكلبي. قال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسيرون على منهج النبي فيدعون الله عز وجل على بصيرة. فليس الشأن أن تدعو، ولكن الشأن أن تدعو على بصيرة، وإلا فكل هذه الفرق تدعو لا شك، كل هذه الفرق تدعو، فالجميع يدعون، والمعتزلة يدعون، والأشعرة يدعون، والصوفية يدعون، والروافض يدعون، إنما الناجي واحد، وهو الذي يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. وما البصيرة؟ البصيرة معناها العلم. علم بماذا؟ علم بحكم المسألة، فقه المسألة التي تدعو إليها، علم بحال المدعو، ما الذي يصلح؟ قد تكون عالما بالمسألة ولكن لا تعلم حال المدعو، فقد يؤتى الإسلام من قبلك بسبب أسلوبك ونوع خطابك وعرض مسألتك واختيار مسألة ليست مناسبة فتحدث بذلك فتنة. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. ولهذا أنكر الحسن البصري على أنس بن مالك تحديثه للحجاج بحديث العرني، وجاء أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فقد يسكت الإنسان عن حديث ما في وقت ما، فلابد أن تكون عالما بحال من تخاطب. والثالث في البصيرة العلم بالواقع الذي يحيط بك ومن حولك، العلم بالواقع. فلا ينبغي الإنسان أن يجهل شيئا من الواقع يكون له التأثير على الحكم الشرعي، وليس بكل الواقع كما يفرط أصحاب فقه الواقع، بل يعادون العلماء قائلين بأنهم علماء شريعة ونحن علماء فقه الواقع، ويعنون بذلك ويأتون بالبروتوكولات وبالأخبار وبالمجلات وبالقنوات وبالإذاعات ويبنون على ذلك أحكاما، ويزعمون أن ذلك إنما هو من العلم الضروري على الأمة الآن. أما العلماء فهم علماء شريعة فقط، يفتون في الحيض وفي النفاس وفي بعض الأحكام أحكام العبادات، وهم منفصلون عن الواقع ومنفصلون عن المجتمع، وهذا كذب، وهذا كذب، كذب على العلماء، لأن العلماء يعلمون أن الفتوى في أي مسألة لا تكون إلا بفقه واقعها. ولهذا لما أفتى العلماء في البورصة والمسائل التجارية والاقتصادية إنما أفتوا بناء على تصور تام قدمه أهل الخبرة والاختصاص، ولما أفتوا في مسائل الطب أفتوا بناء على ما على تصور تام قدمه أهل الاختصاص، فهم يعلمون جيدا. ولهذا تكلموا في الاستنساخ والاستنساد، وتكلموا في الموت الدماغي وطفل الأنابيب وأجهزة الإنعاش، وتكلموا في البورصة، وتكلموا في مسائل مالية، ما تركوا مسألة إلا تكلموا فيها والحمد لله. من الذي قال بأنهم لا يفقهون الواقع؟ أما الواقع العفن، العفن هذا الذي الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع، هذا على الأقل، وإلا فالعلم به يضر والجهل به ينفع، فإنهم لا يعتنون بذلك ولا يشتغلون بذلك. ثم التفريق بين فقهاء واقع وفقهاء شريعة، هذا تفريق غلط، فإنه معروف أن الفقيه ما علم الشريعة والواقع، ولا يكون من علم الواقع دون الشريعة يسمى فقيها إلا بقيد، يقال هذا خبير اقتصادي، يقال هذا خبير سياسي، لكن ما يقال عالم. فقيه الواقع وحده ما يقال عالم، ما يقال عالم، إنما هذا يقيد، يقال خبير بكذا وكذا. أما حينما نقول عالم، فالعالم الذي يعلم علم الشريعة ويعلم واقع المسألة فيسقط المسألة على هذا، على الواقع. ولهذا لما اتهموا المشايخ وقالوا لا يفقهون الواقع ولا الغزو الفكري ولا يعرفون كيف تواجه أمريكا ولا كذا، وهؤلاء العمي الذين أفتوا بدخول الأمريكان، وهؤلاء العمي الذين قالوا وقالوا وقالوا إلى آخره. وأما هم لا، هم هؤلاء علماء الإيه؟ علماء الواقع. فماذا صنع علماء الواقع؟ وماذا صنع علماء الشريعة في زعمهم؟ أما علماء الشريعة فربوا أمة، والحمد لله نحن نقرأ بعض ما تركوا، وكل مهتد على وجه الأرض إنما هو بسبب هؤلاء والحمد لله. أما أنتم أعطونا طالب علم واحد خرجته، أصلا ما يسمى عندهم العلم هذا؟ ما يكون العالم عالما إلا إذا لبس الأحزمة الناسفة أو ضبر لأصحاب الأحزمة الناسفة وغير ذلك. هناك العالم المجاهد، ولهذا ابن باز ليس عالما. ليه؟ لأنه عالم في بلاط الملك، والعثيمين عالم في بلاط الملك. العالم يأتي إلى أفغانستان، العالم يأتي إلى الشيشان، العالم يأتي إلى كوسوفا، العالم يأتي إلى ألبانيا، العالم يأتي إلى هناك ويجاهد ويقتل ويقاتل وغير ذلك. هذا هو العالم عنده، هذا هو العالم عنده. فماذا صنع هؤلاء؟ مات ابن لادن، ماذا صنع؟ لا هو لدولة الكفر كفر، ولا هو للسنة والإسلام أبقى ويسير على منهج هؤلاء التكفيريون اليوم. تكفيريون كعبد المقصود الذي يفتي بأن الناس لهم قتل الشرطة، ولهم قتل الداخلية، ولهم تفجير السيارات، وهذا أمر مبدئي فقط، أمر مبدئي من أجل إرعابهم. وإلى الذي يتمنى عبد المقصود أن يقود جيشا لحرب هؤلاء. نعم، هل علم الأمة سنة يا إخواني؟ هل علم الأمة شيئا؟ ما علمها إلا التناقض، هو ومن معه. الأمة في حاجة الآن أن تعرف هذه المناهج، هذه الكتب، الأمة في حاجة أن تعرفها. تخيل يا إخواني لو عندنا 100 داعية، 100 طالب علم ينتشرون في ربوع مصرنا، يتكلمون في التوحيد والفقه والعلم النافع. ده منهج الرسل، الرسل ما أتوا للحكم ولا أتوا للسياسة، الرسل أتوا لتعبيد الناس إلى رب العالمين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهل كان إبراهيم سلبيا لما دعا إلى التوحيد والتوحيد فقط؟ هل كان موسى سلبيا لما كان كلامه مع فرعون في التوحيد والتوحيد فقط؟ هل كان عيسى سلبيا؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم سلبيا؟ هم القوم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون، حبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء أصحاب المناهج، منهج النبوة، هؤلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، هو المنهج الذي يصلح مع الناس والحمد لله. منهج الأنبياء في تعليم العقيدة وتعليم الأحكام وتعليم الأخلاق وتعليم المعاملات وتعليم الأداب وتعليم السياسة، نربي الأمة على السياسة الشرعية في أبواب الإمامة وبما يثبت به وشرط الإمام وأحوال الناس مع الإمام وما الفرق التي خالفت في ذلك وخصوصيات الإمام وما اختص به والافتئات بين يدي الإمام وصوره وكذا وكذا والجهاد وأحكام ذلك والحدود والجنايات وكيف القصاص وأحكام القضاء والشهادات والإقرار. كل الدين سياسة، كل الدين سياسة. أنا ما أدرس كتاب فقه، أنا أدرس السياسة، أدرس السياسة من أول العبادات سياسة. لأن من لم يصلي عرض على السيف، من الذي يعرض على السيف ويقتله ويستتيبه؟ الحاكم. الزكاة إذا منعها أخذت منه قهرا إن كان فردا، أو قوتل عليها إن كان جمعا لهم شوكة، من الذي يقوم بذلك؟ الحج من الذي يقوت؟ الصوم يثبت برؤية هذا، من الذي يعلن في الأمة؟ العيد، فالصوم يوم صوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. الجهاد هذا الباب الثاني بعد العبادات. النكاح وما فيه من أحكام يفصل القاضي فيها من عقود ومن خلع ومن طلاق وكل هذه، إنما هي الحاكم والقضاء. ثم تنتقل بعد النكاح إلى البيوع وشرط ذلك والمعاملات والحجر والإفلاس والرهن، والحجر والرهن وكل هذه والوكالة وكل هذه الأقضية في ذلك. ثم تنتقل إلى باب الحدود والجنايات صرف للحاكم، ثم تختم بالإقرار، وهذا يكون عند الحاكم وإقامة الحدود كله عند الحاكم. أعطني بابا واحدا من فقهي ليس سياسة ولا عقيدة، إنما ينشر الحاكم السنة ويؤهل العلماء لذلك ويحارب أهل البدع ولو بالقتل. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. من الذي ذبح؟ خالد بن عبد الله القصري الأمير، الأمير. فأنا بالله ثم بالأمير، فإذا لم يفعل الأمير كل هذا وفعل بعضه أنا معه أنصح، أجبر كثرة، أتحبب إليه، يجد في الشفقة والرحمة حتى يفتح لي ذراعيه ويقول تعالى، أقول له حينئذ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أقصر طريق هو هذا، أقصر طريق هو هذا، ليس طريق بن لادن ولا الظواهر ولا بيت المقدس ولا الجهاد ولا كذا. ما نحن نعيش في هذا الواقع يا إخواني من عشرات السنين، ماذا صنعنا؟ ما أخرجوا طالب علم؟ من الشيخ الجهادي في مصر؟ من الشيخ الإخواني في مصر؟ من الشيخ التبليغي في مصر؟ فين هو؟ في العالم، بلاش في مصر. تعال يا شيخ يا تبليغ، من أنت؟ نريد أن نستفتي شيخا تبليغيا، أعطوني رقم هاتفا. تعرف يا عادل شيخ تبليغي؟ تعرف يا إسلام شيخ إخواني نستفتيه؟ تعرف يا حسين شيخ جهادي نستفتيه؟ تعرف يا ابن شيخ تكفير نستفتيه؟ تعرف يا حبيبي شيخ جماعة إسلام نستفتيه؟ تعرف يا حسن يا بنوبي شيخ نور ضلمة نستفتيه؟ أبدا، ما في أحد، ما في أحد، ما في أحد، ما في أحد بحق، يعني مش بتحامل، ما في أحد. لا يعرف شيخ تبليغي يرفع إيده الله يبارك فيكم، لأنه هو أصلا بيحارب العلم. هو يقول العلم علمان، علم مسائل وعلم فضائل، هو بيقول كده وبيقرر هذا. أما علم المسائل عند العلماء، أما علم الفضائل وعلم الحال، طبت وطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، هيا بنا لزيارة مريض، هيا بنا لجبر مش عارف ايه، هيا بنا هيا بنا إلى آخره. بس فقط علم أحوال، يقولك اعطينا من حالك، اعطينا من حالك ايه أحوالك، هذا هو. والجهادي مش فاضي، مش فاضي، إنما يبحث فيما يفجر ويكفر. هذا الجهادي والتكفير ما عنده، يبحث في عبارات الشيخ السامي جبه وكفر الأمة بها. لكن من الذي علم الأمة؟ من الذي علم؟ من الذي وضع في الأمة منهاج النبوة؟ للأسف يا أخواني القضية ما يبسأل يا أخواني، بارك الله فيكم. إلا أقول هذا إن كنت أنا أخالف فيه واقعا فنقضوني في ذلك. وكان هذا الأمر محصور في أفراد في الجهاد ومش عارف إيه وكذا، لكن ابتلينا فدخل في ذلك كل الشباب الملتزم بعد ما دخل حزب النور أو السلفيون أو كذا والإخوان، فصار الناجي من هؤلاء قلة، صار الناجي من هؤلاء القلة القليلة، القلة القليلة. فابتعاد عن منهاج النبوة ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا لابد البصيرة، البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنت كيف تجلس على مكتب ولا كيف تقف في محراب ولا كيف تعلو منبارا وليس عندك بصيرة؟ ليس عندك بصيرة، كيف هذا؟ كيف تجيز لنفسك أن تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعرف؟ ما ينبغي. ويقوي هذا القول أو يقوى هذا القول من وجوه كثيرة. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله أدعو إلى الله، والذي سبيل أدعو إلى الله، ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون الكلام على قوله جملتين: أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله، وفي الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة. يبقى إما أن تكون جملة واحدة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة. وإما أن تكون جملتين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا إخبار النبي عن نفسه، ثم إخبار آخر: أنا ومن اتبعني على بصيرة أنا ومن اتبعني. حكم عليه وعلى أصحابه أنه وهم على بصيرة، والقولان متلازمان. فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. وإن كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم. يبقى ابن القيم ذكر فضيلة الدعوة ليدخلها في أوجه فضيلة الإيه؟ العلم، لأن الدعوة ما تكون إلا على علم. نعم. بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي. لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي، يعني يبلغ أن الإنسان يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بعلم فيسعى إليه، أو حد يصل للسعي أي الرحلة في تحصيله، أي إلى حد يصلح لأن يؤهلك للكلام في دين الله سبحانه وتعالى. ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام، اللي هو قوله تعالى ومن أحسن قولا، أي ليس أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، والله يؤتي فضله من يشاء. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.